نقل عن ابن المبارك ما يحضرني يعني صحته، ولهذا حبذا لو يحضر. وأظن أن فيه خلاف يعني بين العلماء في هل تدخل الجهمية في 72 فرقة أم لا، هذا خلاف باعتبار الجهمية باعتبار أصولها، لكن المعتمد عند أهل السنة عند أئمتهم أنها لا تدخل أصلا. يقول إيش ماذا نعم كيف الرافضة في خلاف هل يدخلون في 72 أم لا، واللي عليه عامة العلماء أنهم يعني علماء المحققين أنهم لا يدخلون أصلا في 72 فرقة، مثل عند الرافضة أهل السنة لا يدخلون في 72 فرقة عندهم كذلك. ماذا نرد على من يقول أن الأسماء السريانية هي أسماء الله؟ أسماء السريانية هي أسماء الله، طبعا أسماء الله جل وعلا هي مشتملة على دلالة على الذات والمعنى. لاحظ الاسم أسماء الله دالة على ذاته وعلى الصفة التي اشتمل عليها الاسم، فهذه الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا وأقوم قيلا. الله جل وعلا يعرف العبرانيين بذاته وبصفاته عن طريق لغتهم، ويعرف المسلمين يعني يعرف العرب بذاته وبصفاته عن طريق لغتهم. فأسماء الله جل وعلا وإن تباينت بين اللغات لكن دلالتها في اللغات من حيث الصفات متطابقة، ولا شك أن اللغة العربية تحوي ما ليس في الألسن جميعا، اللغة العربية فيها ما ليس في الألسن في الدلالة على المعاني، لهذا صارت هذه اللغة هي لغة الدين الخاتم. هل هناك دليل أو نص في معنى الفرقة الناجية؟ لفظ الفرقة الناجية الأصل في هذا الحديث قال كلها في النار إلا واحدة، معناها أنها واحدة ناجية، سماها العلماء فرقة ناجية. وجاء في بعض الروايات مثل عند الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء البدع، وعند بعض من كتب في السنة قال ستفترق أمتي على 73 فرقة واحدة منها فرقة ناجية و72 هالكة، فنص فيها على هذا الاسم، مع أن المعتمد عند العلماء ليست هذه الزيادة، لأن هذه فيها مقال من جهة الإسناد بل فيها ضعف ظاهر، والعبرة المعنى. الفرقة الناجية يعني الناجية من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ما حكم الاستعانة بالجن الصالح لحل سحر أو معاونة رجل مصاب إلى آخره، وما قول شيخ الإسلام في ذلك؟ إيضاح ذلك بالقول الظاهر الراجح. الاستعانة بالجن على المسلمين هذا يباح عند الحاجة العارضة للمرء في نفسه لا لغيره. استعانة بالمسلم بالجن المسلم يباح عند الحاجة لإيش؟ العارضة للمرء في نفسه لا في غيره. وهذا مأخوذ، هذه الشروط مأخوذة من ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضل أحدكم في ثلاث من الأرض فليقل يا عباد الله احبسوا. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن أباه ضل الطريق في حجة حجها، ضل الطريق وكان وحده، قال فاستعملت هذا الحديث فقلت يا عباد الله احبسوا، قال فدللت على الطريق. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، ولكن أخذوا منه أنه لا بأس. هنا يخاطب حي حاضر، لأن قال فيها في آخر الحديث فإن لله حيا حاضرا سيحبسه، وهذا هم مسلم الجن لأنهم هم الذين يعينون العبد المسلم. أما أن تكون الحاجة غير عارضة يعني لازمة دائما يستفيد منهم فإن هذا محرم، ولم يقل بجوازه أحد من أهل العلم فيما أعلم قديما، وإنما شيخ الإسلام الذي ذكر النقل عنه قاله في ما ذكرت سالفا في الحاجات العارضة، لهذا قال قد يكون يحتاج إليه المرء، قد يستخدمه المرء ونحو ذلك ما يدل على الحاجات العارضة في النفس. أما في غيره كما يستعمله بعض الناس من أنه يأتي يستخدم مسلم الجن لإخباره لإخبار قرينه بما عند بما في المصاب أو بما في المريض أو في بعض الأحوال أو نحو ذلك، فإن هذا لا نعلم أن أحدا من أهل العلم فعله في الماضي ممن يقرؤون، ولا أن أحدا أجازه، وإذا عرض عليهم لا أظن أحدا يجيز مثل هذه الصورة على نحو ما يفعل الآن. ولهذا نقول إن هذا يحرم على تحريم الوسائل لأنه وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. يقول ما رأيكم فيما ذكره الدكتور عابد السفياني في أن تقسيم الأحاديث إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة من تقسيمات المعتزلة التي انطلت على كثير من أهل السنة؟ أرجو الجواب. أنا ما يحضرني نقل عابد السفياني الدكتور عابد، لكن تقسيم هذا اصطلاحي، قطعي الدلالة ظني الدلالة اصطلاحي، والتقسيمات الاصطلاحية لا مشاحة فيها لأنه ينظر في معناها، فإن كان معناها صحيحا قبل وإن كان معناها غير صحيح لم يقبل. الدلالة متنوعة، منها ما هو قطعي لا يحتمل الخلاف لا يدل على غيره، مثل دلالة محمد على الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله هو الرسول، هذه دلالة قطعية لا تحتمل غيره، لا يحتمل أن يراد بقول الله تعالى وما محمد إلا رسول أن محمد آخر، هذا قطعي الدلالة لا يحتمل غير ذلك. كذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذا قطعي الدلالة الناس سيموتون. ظني الدلالة هو الذي طرقه احتمالات فجعل في الاحتمالات الدلالة، وهي المفهوم من هذا النص جعله محتملا لأكثر من احتمال، هذا هو الذي يسمى ظني الدلالة. يعني من قال فيه من العلماء إن معناه كذا دلالته كذا، تسأل هل هذا بالقطع؟ قال لا، هذا اجتهادي وظني، وبهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه، وليس من أقوال المعتزلة بل كثير من أهل السنة يذكر ذلك. قد يكون أصلا أصل التقسيم منهم لكن لا بأس باستعماله، مثل لفظ الإعجاز، لفظ المعجز إعجاز القرآن، هذا ما استعمل لا في الكتاب ولا في السنة. هل في القرآن فيه القرآن المعجز أو معجزات الأنبياء؟ هذه من ألفاظ المعتزلة. نعم ردها شيخ الإسلام لكن بتحفظ، وذلك لأن الألفاظ المجملة تحتاج أن تفسرها بتفسير صحيح، فإذا فسرت بتفسير صحيح لم يرد. ما هي كتب التفسير التي تنصح بالرجوع إليها؟ كتب التفسير الحمد لله كثيرة، لكن يحرص طالب العلم وصاحب التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة على أن يرجع منها إلى الكتب التي يأمن فيها على اعتقاده، لأنه قد يدركه الخلل من حيث لا يشعر. وهذه الكتب الحمد لله كثيرة، مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير الطبري وهو أعظم التفاسير وأجلها شأنا، ومثل تفسير البغوي، مثل تفسير ابن كثير، كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله جميعا.